هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. في حلقة اليوم نلتقي مع رائعة أخرى من رائع الغناء المصري وأغاني لها تاريخ، وأغنية سلو قلبي لأم كلثوم، شعر أمير الشعراء أحمد شوقي ولحن أمير الملحنين رياض الصنباطي. هذه الأغنية أيضا كتبها أمير الشعراء في العشرينات في زخم المد الثوري الذي خلفته ثورة 1919. كان في موجات ثورية بتجتاح المصريين جميعا، ومنهم طبعا الشعراء والملحنين والفنانين بشكل عام، وكان في شعور عام بأهمية مقاومة الاحتلال الإنجليزي وتحقيق المطالب والأماني القومية المصرية في التحرر والاستقلال. لذلك عمد أمير الشعراء أحمد شوقي في هذه القصيدة التي كتبها في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تضمين أبيات تحريضية ثورية كتبها لحث المصريين على مقاومة الاحتلال الإنجليزي وتحقيق المطالب والأماني القومية المصرية. كان كلمة الأماني القومية هي المصطلح المتعرف عليه بين المصريين في ذلك الزمان كشعار يعني لمطالب التحرر والاستقلال. فأمير الشعراء أحمد شوقي كتب في هذه القصيدة البيت الشهير: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. شوفوا القوة وشوفوا الذكاء في أنه يقول بيت زي ده في وسط أغنية المفروض أنها أغنية دينية، أنه يضمنها هذا التألق الوطني والإبداع الشعري العالي جدا جدا جدا، ويختار لها هذا التعبير الجميل جدا المطالب. والمطالب دي هي المصطلح اللي كان متعرف عليه بين المصريين. هي ايه المطالب؟ كانت مطالب مصر من بريطانيا في الاستقلال. فكتبها أمير الشعراء في العشرين الثانية من القرن العشرين، لكن أم كلثوم لم تغنيها إلا في عام 1946 لحن الصنباطي، حينما خفت قيود الرقابة الإنجليزية بعض الشيء على الفن المصري. قصيدة جميلة جدا جدا جدا، وفيها تناول مبدع من أمير الشعراء ومن رياض الصنباطي ومن أم كلثوم سيدة الغناء العربي. هنسمعها سوا. وكان بيانه للهدي سبلا، وكان بيانه للهدي سبلا، وكانت خيله للحق غابة، وكان بيانه للهدي سبلا، وكان بيانه للهدي سبلا، وكانت خيله للحق غابة، وعلمنا بناء القلب حتى أخذنا إمرة الأرض ارتصابا، وعلمنا قصيدة سلو قلبي، ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.